أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 44 في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام من كتب قسم العادات أو ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين، ونحن في الجلسة في القراءتين الماضيتين تحدثنا عن الأمور التي تثير الشبه. ما الذي يثير في نفس المكلف شبهة أن هذا الأمر حرام؟ الأصل في الأشياء الإباحة، وبعض الأشياء محرمة بالنص، وهناك أمور تقع بين ما هو مباح بحسب القاعدة الأصلية، الإباحة الأصلية، وبين ما هو محرم لأنه جاء نص على تحريمه. يتحدث الإمام الغزالي في هذا القسم من كتاب الحلال والحرام عن مثيرات الشبه. تحدثنا في القراءة الأولى في هذا الباب عن الشك في السبب المحلل والمحرم، وضربنا له أمثلة وقلنا أنه ده يتعادل عند المكلف احتمال التحريم واحتمال التحليل، فيبقى شاكك في السبب هل هو حلال أم حرام، وذكرنا الأمثلة التي ذكرها الإمام الغزالي. ثم انتقلنا إلى السبب الثاني من مثيرات الشبه، وقلنا أنه هو الشك الذي سببه الاختلاط، شك سببه اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الماء الطاهر بالنجس، اختلاط المال الحرام بالمال الحلال، اختلاط الماء بنوع من الخمر أو بأنواع من الخمر التي قد تحرم الماء إذا غلبت عليه، أو أشياء من هذا الباب. وقلنا ضربنا المثل المشهور اللي هو ضربه بتاع اختلاط الطفلة بنساء قرية أو نساء بلد أو نساء أمة، فده شك لا يرتب حرمة، وإذا كان عدد محصور يرتب حرمة، وضربنا المثل بالمحصور أو هو قرر أن المحصور ما تحصيه العين إذا نظرت إليه، فإذا نظرت إلى عدد فقلت هذا 10 أو 20 أو 30 هذا يعتبر عدد محصور، لكن إذا أنت نظرت إلى 200 أو 300 أو 1000 أو 2000 يستحيل أن تقول هذا العدد يطلع كذا، هذا العدد يساوي كذا، فهذا غير محصور، ما لا تستطيع أن تقرر عدده ببصرك بنظرك إليه فهو غير محصور، ما تستطيع أن تقرر عدده ولو كان تقريبيا جدا، يعني 30 وهم 32 10 وهم 11 هذا تقريبي، هذا يكون عددا محصور. السبب الثالث الذي سنتحدث عنه الليلة في هذه القراءة 44، السبب الثالث أو المسار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية. عقد البيع عقد يحل انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري، فهذا سبب يحلل، أنا لا أتملك المال إلا إذا اشتريته من صاحبه بثمن، فإذا استوفيت أركان عقد البيع انتقلت الملكية صحيحة من البائع إلى المشتري في السلعة ومن المشتري إلى البائع في الثمن، فهذا عقد يحل التبادل التجاري والتبادل بأنواعه كلها. لكن هذا العقد قد تقترن به معصية، كأن يتم عقد البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة أو بعد النداء لصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع هنا ده أمر بترك البيع، أمر بعدم التعاقد، بعدم إبرام العقود في وقت صلاة الجمعة إذا نودي لها، يعني بعد الأذان، إذا سمعت الأذان يتوقف البيع والشراء. أو عندي شاء أو بقرة أو شيء مما يذبح ولم أجد سكينا، فبصيت على بيت جاري لقيت على السور سكينة، رحت واخدها وذبح بها، هذه تسمى سكين مغصوبة، أنا ما خدتهاش بإذن، يجب أن أستأذن صاحبها إما يأذن وإما ألا يأذن، فإذا أنا أخذت سكينة ليست مملوكة لي وذبحت بها فهذه سكين مغصوبة، هذا الذبح اقترن بمعصية. الذبح حلال والشاء أو البقرة أو الجاموسة أو الناقة أكلها حلال والذبح يحل، هذا هو التذكية، لكن الآلة أو الأداة التي استعملت في الذبح آلة مغصوبة، فاقترن بالفعل المبيح وهو التذكية معصية أخرى، هل تؤدي إلى تحريمه أم لا تؤدي إلى تحريمه. واحد بيجمع حطب من الغابة أو من الصحراء أو ما إلى ذلك، والآلة التي يكسر بها الأشجار أو الخشب القديم المتكلس في الأرض آلة سرقها، قدوم مسروق، عجبوا القدوم وهو معدي كده عند الراجل وغافل التاجر وراح شايله من الكيس اللي محطوط فيه او القفه اللي محطوط فيها وحطه في جرابه وراح قاعد يحتطب بيه ولقى قدوم كويس جدا، لكن هو سرقه او مغتصبه، فهذا الاحتطاب مامور به لان ياخذ احدكم حبلا ويحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، فالاحتطاب مرغب فيه، مش عايز اقول مأمور بمعنى لا فعل الامر، لكن مرغب فيه. طيب، واحد دخل السوق فلقى شخص بيشتري سلعة وسامها، سامها يعني أعطى للبائع سعرا فيها، اللي هو بنسميه الفصال دلوقتي، سامها على 100 درهم أو سامها على 100 جنيه، والتاني واقف وهو شايفها تساوي 300، فيقوم يقول للتاجر أنا أديك في هذه السلعة 150. أفسد بيع الأول، ولذلك في نهي صحيح صريح: لا يبع أحدكم على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبته، وفي الرواية: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيعه أو ولا يبع على بيعه. النهي عن الخطبة على الخطبة والبيع على البيع ليه؟ لأنه هذا فيه إفساد للعلاقة بين الناس. أنا أريد أن أشتري وقدمت ثمنا أراه معقولا، واحد له رغبة أكثر في السلعة يجي علي ويقدم ثمن أكبر، فهذا بيع على البيع، يفسد البيع الأول ويقطع العلاقة بيني وبين هذا الإنسان الآخر. قال الإمام الغزالي أنه البيع على البيع والصوم على الصوم وما الأمثلة اللي ذكرناها دي كلها، قال: كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد، لم يدل على اختلال ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه الجوهرية التي بغيرها لا يكون عقدا صحيح، كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد في العقد فإن الامتناع من جميع ذلك اللي ذكرناه ده، البيع وقت الجمعة والبيع على البيع والسوم على السوم والذبح بالسكينة المغصوبة وقطع الحطب بالقدوم المغصوب إلى آخره، الامتناع فإن الامتناع من جميع ذلك ورع، ورع خوف من الله سبحانه وتعالى، امتثال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن المستفاد بهذه الأسباب، يعني المذبوح بالسكينة المغصوبة والحطب اللي جاي بالقدوم المغصوب والبيعة اللي أنا خدتها من بيعة واحد آخر أو الفصال اللي فصلته على فصال آخر، هذا كله لا يفيد تحريما، النهي عنه كله لا يوجب التحريم الموجب للامتناع، لكن يوجب الكراهة، يوجب الكراهة التي ينبغي أن يتورع عنها الإنسان المسلم العاقل. وبعدين أنا علقت على الهامش فكتبت: هذه مكروهات وليست شبها، كل هذه الأشياء محكوم بكراهتها، والحكم بالكراهة هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية. عندنا الأحكام الخمسة الشرعية، عندنا الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، والأحناف بيقسموا الكراهة إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم، لكن هذه الكراهة حكم من الأحكام الخمسة. كل ما ذكره الغزالي في هذا المثال اللي أنا ضربته هو مثال للمعصية التي تقترن بالفعل، المعصية التي تكون مقارنة مصاحبة في نفس الوقت الذي يتم فيه الفعل اللي سببه مباح، اللي هو عقد البيع أو عقد الشراء أو كده. قلت: هذه مكروهات وليست شبها، وبعض المكروه أشد من بعض، يعني الكراهة في تحريم البيع والنهي عن البيع يوم الجمعة ليست مثل الكراهة عن التي في الصوم على صوم أخيه، والكراهة في الخطبة أو الخطبة على خطبة أخيه ليست مثل الكراهة في البيع على بيعه. المكروه درجات، زي ما الحرام درجات، زي ما الحلال والمباح والمأمور به درجات، ما فيش حاجة طبقة واحدة لا يتغير فيها الحكم، كل الأحكام الشرعية على طبقات، بعضها أشد من بعض أو بعضها أخف من بعض. بعد هذه الفقرة من كلام الإمام الغزالي قال: وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح. قال الإمام الغزالي: وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح، لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل. الاشتباه أنه الإنسان محتار مش عارف دي حلال ولا حرام، الجهل عدم العلم أصلا بتحليلها أو تحريمها. معنى الشبهة أنه يختلط في ذهن المكلف، في ذهن الإنسان المسلم، الحكم بحل هذا الفعل أو حرمته، بإباحته أو كراهته، بالندب إليه أو بالمنع منه، هذا الاختلاط هو اللي بنسميه شبهة. قال: هذا النمط اللي ذكرناه ده تسميته شبهة فيه تسامح، لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل، ولا اشتباه هنا، بل العصيان بالذبح بالسكين، بسكين الغير، العصيان في الذبح بسكين الغير لو السكين المغصوب معلوم، وحل الذبيحة أيضا معلوم، كون الذبيحة إذا زكيت بالذبح حلال هذا أمر معلوم من الدين، وإنه السكين المغصوب استعملها في هذا الذبح معصية معلوم من الدين، فما فيش حاجة مشتبهة. أمال إيه المشتبه؟ المشتبه هو أثر الذبح بالسكين المغصوب، هو أثر البيع على بيع أخيك، هو أثر الخطبة على خطبة أخيك، هو أثر البيع وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة، محل الشبهة هو أثر الفعل وليس الفعل نفسه. قال ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة، عشان يسوغ كلام الفقهاء اللي قالوا هذه شبهة. قال لكن ممكن يكونوا مشتقين الشبهة هنا مش من الاشتباه وإنما من المشابهة. وتناول الحاصل من هذه الأمور، تناول الذبيحة دي وتناول الشيء الذي اشتري والاستمرار في عقد الزواج بعد أن خطبها على خطبة أخيه، تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه. تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه، زي ما قلنا هذه كراهة وليست شبها. قال والكراهة ده تبرير لكلام الفقهاء، ده كلام يعني لا يؤخذ المأخذ بتاع الكلام النهائي الذي نتعلمه من الإحياء أو من الإسلام، هذا كلام يفهم عشان نعرف الناس كانت بتقول إيه، لكن لا يعمل به إلا في ورع الإنسان لنفسه زي ما قال هو، الامتناع عن ذلك ورع. قال والكراهة تشبه التحريم، لأن الكراهة معناها إيه؟ الترغيب في عدم الفعل. التحريم معناها إيه؟ المنع من الفعل. فقال الكراهة تشبه التحريم، يعني ولاد عم أو نسائب أو حاجة زي كده. فإذا أريد بالشبهة هذا فتسمية هذه الأمور شبهة له وجه، وإلا فينبغي أن تسمى كراهة لا شبهة. هذا الحكم الحقيقي، الحكم الحقيقي أن هذه الأشياء مكروهات ليست فيها شبهات، وإنما سموها شبهة عشان القرب من الحرام، قرب المكروه من الحرام. وبعدين كمل الإمام الغزالي قال فإذا عرف هذا فلا مشاحة في الأسامي، اللي هي احنا قاعدة عندنا لا مشاحة في الاصطلاح. المشاحة هي الجدل، مفيش اثنين يختلفوا على اصطلاح، قلنا دي اسمها ألف والتاني قال دي اسمها ب والتالت قال اسمها جيم وهي نفس الشيء، فده لا مشاحة في الأسماء، لا مشاحة في الأسامي زي ما قال الغزالي. وفعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات، عشان كده كنت بقول لحضراتكم حالا ان هو هنا بيحاول يبرر كلام الفقهاء عن ان دي شبهة، ده هي مش شبهة هي مكروهات. وبعدين قال ثم اعلم ان هذه الكراهة، خلاص بقى بطل يسميها شبهة، ثم اعلم ان هذه الكراهة لها ثلاث درجات. الاولى تقرب من الحرام والورع عنه مهم، والاخيرة تنتهي الى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين. احنا قلنا ورع الموسوسين ده الورع الممنوع، ده ورع الراجل بارد الورع اللي جاب التمرة وقعد يعرفها في المسجد فعمر ضربه وقال له كلها يا بارد الورع. فورع الموسوسين ده مش مطلوب، المطلوب ورع العقلاء، ورع المتقين، ورع المؤمنين كده. قال وبين هذين الطرفين اللي هي شبهة تقترب من الحرام والورع عنه مهم، وشبهة تكاد تلتحق من حيث المبالغة بورع الموسوسين، قال وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين. قال بين هاتين الدرجتين، درجة الشبهة القوية اللي تقرب المكروه ده من الحرام، ودرجة الشبهة الضعيفة اللي هي وسوسة، بينهم أطراف بعضها يقترب من هذا وبعضها يقترب من هذا. أنا أعرفها إزاي دي؟ نعرض كل واقعة على حدة على النصوص المتعلقة بها، وهذا محل الإفتاء. مثل هذه المواقف هي محل الإفتاء. ليه؟ لأنه ليس مطلوبا من كل فرد مسلم أو كل امرأة مسلمة أن يعرف تفاصيل الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب، مش ممكن كل واحد يعرف ده، ومش ممكن كل مسلم يعرف أن الأحكام الخمسة تعتري جميع الأفعال، أن الأحكام الخمسة تعتري جميع الأفعال، ويعرف الفرق بين الحكم بالندب والحكم بالوجوب والحكم بالكراهة والحكم بالحرمة. هذا صعب، هذا تخصص. طيب التخصص ده نعمل فيه ايه؟ اذا وقعنا في مثل هذه الاحوال نلجأ الى المفتي، بس المفتي بشروطه التي كررناها كثيرا، ان يكون عالما وان يكون من الذين يتمتعون بالورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، والا يكون من المفتين الذين يعملون بحساب الناس، من دفع افتوا له ومن لم يدفع لم يفتوا له، من خافوا منه افتوا له ومن امنوه لم يفتوا له. هؤلاء لا يؤخذ بقولهم، ودول اللي سماهم خميني لما كان بيعمل ثورته قال دول علماء السلاطين اللي كانوا بيساعدوا الشاه. فالذين يدخلون في درجه علماء الشياطين الذين يبيعون دنياهم دينهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، دول علماء الشياطين. والذين يستسلمون لكل من يقيم لهم حياه احلى من حياتهم العاديه، هؤلاء فقهاء السلطان. ونحن يجب أن نستفتي علماء الرحمن أو فقهاء الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم الذين يستفتون، فإذا أفتوا تطمئن النفس إلى فتواهم. أما الناس التانين دول فالإنسان يبتعد عن فتواهم ولا يسألهم أصلا. بعدين ضرب مجموعة من الأمثلة للأشياء الواقعة بين ما هو قريب من الحرام والورع عنه مهم، وبين ما هو نوع من المبالغة تلتحق بورع الموسوسين. وقال فيما يتعلق بالورع عن البيع وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة، قال ده لا تعلق له بمقصود العقد، ده متعلق بالطاعة، لأنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. متعلق هذا النهي عن البيع أن تسعى إلى الصلاة، فليس له شأن بالعقد، أركان العقد صحيحة، ولذلك أصبح العقد مكروها ولم يصبح باطلا أو فاسدا. طيب، قال وإن قال قوم، إن ذهب قوم اللي هم الحقيقة المالكية والحنابلة ذهبوا إلى فساد البيع، لأن عندهم كل نهي يوجب الفساد، والتفرقة دي تفرقة ضعيفة عندهم يعني. قال وليس في البيع وقت النداء إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر، ولو أفسدنا البيع بمثل هذه الأمور لفسدت معظم بيوع الناس، لأنه بيبيع ويشتري هو عليه صلاة الظهر، وبيبيع ويشتري هو عليه صلاة عصر، وبيبيع ويشتري هو عليه واجب أن يؤدي زكاته، وبيبيع ويشتري وهو عليه يستعجل للبيت عشان يسحر، فوراءه دائما المسلم وراءه دائما واجبات، فإذا انشغل عن واجب ببيع أو شراء فأبطلنا البيع أو الشراء تبطل معاملات الناس كلها، فده لا يجوز أن يصل الإنسان إليه. وبعدين قال حيث ورد في يوم الجمعة نهي مخصوص ذروا البيع، ربما سبق إلى الأوهام، مش إلى الأفهام، إلى الأوهام خصوص فيه فتكون الكراهة أشد. قال ولا بأس بالحذر منه، في الآخر كراهة لا بأس من الحذر أو بالحذر منه. قال ولكن ينجر هذا النوع من الورع قد ينجر إلى الوسواس، حتى يتحرج بعض الناس عن نكاح بنات أرباب المظالم وعن سائر معاملاتهم. بصوا بدأنا فين؟ بدأنا في البيع وقت صلاة الجمعة، وانتهينا إلى الورع عن إني أتزوج أو ابني يتزوج أو بنتي تتزوج ابن ظالم أو واحد ظالم. هو في نهي عن زواج الظلمة؟ ما فيش نهي عن زواج الظلمة، في أمر برد الظالم عن ظلمه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره مظلوما فكذا أنصره ظالما، تمنعه أو تحجزه أو تكفه عن ظلمه فذلك نصرك له، لكن ما فيش منع من الزواج منهم أو من معاملتهم. فهو قال إن بعض الناس إذا طردوا هذا الأصل، طردوا أصل الالتزام بكل نهي ولو كان على سبيل الكراهة، ومشوا فيه للآخر حيوصلوا إلى تحريم الحلال، وهذا الوصول إلى تحريم الحلال غير جائز. وضرب مثل براجل اشترى حاجة من تاجر، وبعدين واحد هو ماشي قال له على فكرة ده اشترى البضاعة دي يوم الجمعة وقت النداء، فرجعها له. قال الإمام الغزالي وهذا غاية المبالغة، لأنه رد بالشك، ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن سائر الأيام، يوم السبت ويوم الأحد والأيام كلها. والورع حسن والمبالغة فيه أحسن، ولكن إلى حد معلوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه مسلم، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، المتنطعون هم المتشددون في أمور الدين، ولذلك كل التشديد ده وكل التكفير اللي احنا بنشوفه وكل الجماعات المغالية في النوافل وفي المستحبات وفي المكروهات وفي تحريم المباحات، كل هذا تنطع لا يحبه الله تبارك وتعالى، بل توعد النبي عليه أصحابه بأن يهلكوا هنا، أن يدخلوا النار، هلك المتنطعون يعني حكم عليهم بدخول النار والعياذ بالله. قال الغزالي فليحذر من أمثال هذه المبالغات، فإنها وإن كانت لا تضر صاحبها ربما أوهمت، شوفوا ليه الحذر يا جماعة لهذه النتيجة البعيدة، ربما أوهمت عند الغير أن ذلك مهم. أنا أشوفه بيتحرك وبيعمل كده ويمشي ويشتاق، هذا الأصول كده، ده لازم أعمل كده، والتاني يشوفني بعمل كده وهو بيثق فيا يعمل زيي، والثالث والرابع، تفسد حياة الناس الاجتماعية، والإسلام ما جاء ليفسد الحياة الاجتماعية، الإسلام جاء لكي ينظم هذه الحياة الاجتماعية ويجملها ويحسنها. قال ربما أوهمت عند الغير أن مثل ذلك مهم، ثم يعجز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع. أنت صعبت علي عشتي، فلما صعبت علي عشتي وجعلت حياتي كلها صعبة، أنا مش حاضر بقى ألتزم بالحاجات الطبيعية، فأسيب كل الورع. قال لك بلا ورع بلا بتاع، أنا عايز أعيش زي الناس ما يعيش. إذا قلت عايز أعيش زي الناس ما يعيش، مبقاش في فرق بين المسلم الملتزم والمسلم المفرط، وهذا أمر خطير جدا. فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها، ليه بقى؟ اتوضى ونشف، بعدين هو بينشف، ده أنا سبت حتة في كوعي هنا، يوم يبص كده يلاقي في بوع، يعني هذا هو البوع في اللغة، يوم يبص كده طيب يرجع يجيب شيء، لا ما ينفعش يعيد الوضوء وهو بيخلص، لا ده ساب حتى قد الدرهم قد الريال قد العشرة ساغ في رجله، ده ما يرجع يعيد تاني. وبعدين بقى بلا دوشة، هو أنا كل ما اتوضى هرجع عيد الوضوء، يوم يترك الطهارة يتوسوس، يحصل له وسواس في الطهارة حتى ينتهي إلى ترك الطهارة بالكلية. يقول لك فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها، فكذلك بعض الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام، زي ما بيقولوا ناس كتير من المتشددين في هذه الأيام، فتوسعوا لما سبق إلى ظنهم أن كل اللي في الدنيا حرام، مش امتنعوا، لا توسعوا في أكل هذا المال وتركوا التمييز بين الحرام والحلال الأصليين. الغزلي وهذا هو عين الضلال، يعني زي ما المتشدد الذي يحرم على نفسه المباح والحلال والمندوب متشدد وضال، المتشدد في تحريم الأشياء على نفسه تشددا أكثر مما ينبغي ضال ومخطئ. قال وهذا هو عين الضلال. وبعدين قال في معاصي، دي معاصي كانت تقترن بالعقد، قال في معاصي لاحقة للعقد زي ايه؟ قال هو كل تصرف يفضي في سياقه الى معصية، يعني تصرف لما تعمله تتوقع انه نهايته تبقى معصية. وضرب له مثلين، قال اعلى هذا النوع هو بيع العنب من الخمار، يعني تبيع العنب للراجل صاحب الخمارة اللي بيعصره ويحوله إلى خمر، وانت متأكد انه ما عندوش شغلانة تانية، ولذلك بيجي يشترك منك طنين عنب ثلاثة طن عنب، في حد يأكل ثلاثة طن عنب؟ لا، ده يعصرهم يبقوا خمر. طيب، وبيع السيف من قطاع الطريق، ما انت عارف ان ده قطع طريق، شغلته قطع طريق، تقوم تبيع له سيف يماني مهند قوي بتاع، ما ينفعش. قال واختلف العلماء في صحة ذلك، مع انه عارفين انه ده حرام، بنقول فيه حرام بيع الخمر للخمار اللي هيعملها، او مكروه كراهة شديدة بيع الخمر للخمار اللي هيعملها خمر، وبيع السيف لقاطع الطريق، ومع ذلك فقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه. هل البيع ده صحيح ولا باطل؟ الثمن اللي خده البائع، بائع العنب او بائع السيف، الثمن ده حلال ولا حرام؟ الثمن المقبوض منه حلال ولا حرام؟ اختلف العلماء في صحة ذلك. والأقيس، الأقيس يعني المتفق مع القواعد الشرعية، الأقيس هنا مش من القياس الأصولي بتاع الحاق أصل بفرع، الحاق فرع بأصل الاتحادين في العلة، لا، ده الأقيس هنا يعني المتفق مع القواعد الشرعية الأصلية. والأقيس أن ذلك صحيح، البيع صحيح والثمن المأخوذ حلال، والرجل عاص بعقده، الرجل المشتري ده اللي هيعمل الخمرة واللي هيضرب بالسيف الناس البرؤاء واللي هيقطع به الطريق، هم دول العصاة، إنما المعصية مش في العقد، المعصية فيما يترتب على العقد من لواحق هي استعمال الشيء المبيع. إذ لا يتعلق هذا، لا تتعلق المعصية بعين العقد، فالمأخوذ مكروه كراهية شديدة، وتركه من الورع المهم، لكنه ليس بحرام. بيع العنب للخمار مكروه كراهية شديدة، بيع السيف لقطع الطريق مكروه كراهية شديدة، لكن حرام؟ لا. المال اللي جاي منه حرام؟ لا، ما يقدروش الفقهاء يقولوا كده، لأن الحرمة عايزة نص دال دلالة واضحة على الحرم. قال ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر، ده مش خمر ولا حاجة، ده هياخد له 5-6 كيلو عنب خمرهم في بيته لغاية ما يعملوا حاجة كده تسكروا ويشربهم منه، فهذا أقل حرمة من بيعه للخمر، أقل كراهة من بيعه للخمر، لأن الخمر أكيد يعمله خمر، لكن السكري ده يمكن يلاقي خمرة في حتة تانية، لكن لو ملقاش يمكن يعمل البيعان. وكذلك بيع السيف ممن يغزو به ويظلم أحيانا، ده راجل غازي، راجل ماشي في الجيش مع المسلمين، بيطلع للغزوات يقاتل المشركين والكفار ويدافع عن حوزة الإسلام، فهذا بيع السيف له ضروري عشان نقوي الإسلام، لكن هو ده مش عسكري عادي، ده عسكري أحيانا يظلم، طب أعمل فيه ما بيعلوش؟ لا، أبيع له السيف بكراهة أقل من كراهة بيعه لقطع الطريق، قطع الطريق مش هيعمل بيه غير حاجة حرام، لكن العسكري الظالم هيرتكب به الحلال والحرام أو الواجب والممنوع، فيبقى الاحتمال أقل، الكراهة أقل. قال وقد كره السلف بيع السيف والسلاح في وقت الفتنة، وقت الفتنة لما يكون البلاد فيها اضطرابات ودول بيقتلوا دول ودول بيموتوا دول ومفيش حد راعي حرمة دم حد، قال وقت الفتنة كره الفقهاء بيع السيف والسلاح في وقت الفتنة خيفة من أن يشتريه ظالم، خافوا في وقت الفتن أنه اللي يشتري السلاح يكون هيعمل به مظالم، فقال ده مكروه. مكروه بمعنى ايه؟ بمعنى انه يترتب عليه فساد غير متيقن، لانه قد اشتري السلاح في وقت الفتنه لحمايه نفسي لو حد هاجمني، واذا هاجمني حد من حقي ان احمي نفسي، فهذا ليس فيه شيء. قال فهذا ورع فوق الاول، ده ورع فوق الورع بتاع بيع العنب للخمار وبيع العنب للسكري. والكراهه فيه اخف، يعني الذي يبيع السلاح في وقت الفتنه كراهه هذا البيع اخف، لانه مش مضمون انه حيستعمل السلاح في هذه الفتنه. قال وما فوق ذلك مبالغه يكاد يلتحق بالوسواس، ومثله قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث. يعني إيه؟ يعني أنا بدي للفلاح المحرات وأقول له احرت، أو الطنبور اللي بيسقي بيه، أو الساقية بتاعتي أنا أديها له يسقي بيها أرضه أو يحرث بيها أرضه، ويديني جزء من المحصول على هذه المعاملة، يديني بعض ما تنتجه الأرض على أساس هذه المعاملة بدلا من أن ينقدني نقدا. قال لأنهم، بص بقى المبالغة بتاعت الوسواس، قال إيه؟ قال لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحراثة، ثم إذا أنتجت الأرض باعوا الطعام من الظلمة، يعني باعوا الطعام للظالمين. طب وأنا أرتب على ده كراهة ده؟ طيب. قال فلا يباع بقى، الأخ اللي بيقول ده الموسوس ده قال إيه؟ قال فلا يباع من الفلاحين البقر ولا الفدان، الفدان هو آلة الحرث مش الفدان اللي هو بتاع مساحة الأرض يعني، فلا يباع منهم بقر ولا الفدان وآلات الحرث كلها. قال الغزالي وهذا ورع الوسوسة، إذ ينجر منه ألا يباع إلى الفلاح ولا منه طعام، محدش يبيع له ولا يشتري منه طعام، لأنه يتقوى به على الحراث ولا يسقى من الماء العام، ماء النهر الجاري الفلاح ما يقدرش نمنعه من السقي منه، لأن الزرع اللي هيطلع هيبيعه للظالمين. وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه شرعا. قال إذا مشينا في هذه السلسلة وصلنا إلى التنطع المنهي عنه شرعا، وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يزمه، يعني يوقفه ويضبطه ويحجزه ويمنعه، إن لم يزمه العلم المحقق. أنت قصدك خير، بس إذا جريت في الخير ده للغاية هتقع في الغلط، فانتبه حتى وأنت تصنع الخير وأنت تتوجه إلى قصد الخير أن تنضبط بضوابط العلم الشرعي، لأنك إذا لم تنضبط بضوابط العلم الشرعي وقعت في الخطأ. قال الغزالي والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم، المتنطعون المتشددون دول هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا متوقف شوية في استعمال الآية في هذا المقام، لأنه بقيتها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائها، لا مش دول، لكن الغزالي تجوز واستعمل هذا الجزء من الآية، وقد تجوزنا كلنا في استعمال هذا الجزء في الفتن المختلفة التي وقعت بالمسلمين، وهذا التجوز غير صحيح. يعني نستغفر الله مما كان، ونسأل الله أن يغفر الإمام الغزالي ما وقع فيه. بالجملة يعني على وجه الإجمال، لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع، دقائق الورع اللي هو الورع الدقيق ده، الورع في الأمور الخفية التي لا تبدو للإنسان من النظرة الأولى. لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن، يعني إلا إذا كان في حتته أو في بلده أو في حيه أو في جامع بتاعه عالم متقن، فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. المتورع ده ما يشتغلش بدقائق الورع بالمسائل الدقيقة اللي عايز فهم عميق إلا تحت إشراف عالم، يسأله يقول له أعمل ولا ما أعملش، فإن قال له يعمل يعمل، قال له ما تعملش ما تعملش. وبعدين قال إنه هو تكلم عن مقارنات العقود وتكلم عن لواحق العقود، وبعدين قال في مقدمات للأعمال، مقدمات للعقود فيها كراهة أيضا، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى العليا التي تشتد الكراهة فيها ما بقي أثره في المتناول، كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام، فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقائها، العلف اللي أكلته ده، وربما كان الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من هذا العلف. هذا كلام متشدد، ولذلك قال مباشرة وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا. والله مهم، حلو انه الناس تتورع من هذا، دي كانت منين دي بعد، انما مش هنروح كل ما نشتري بقره ولا جاموسه ولا خروف نسال الراجل انت رعيته فين؟ في ارضك ولا ارض غيرك؟ ولا كان الحشيش الحكومة اللي بتصنعه بمال الظلمة ولا ما كانش حشيش الحكومة. لو عملنا كده توقف الدنيا. قال هذا الورع مهم، مهم لأصحابه، مهم لمن يقدرون عليه، مهم لمن يعملون به وهم طيبوا الأنفس، لكن لا يقال للناس افعلوا هذا. مهم لكنه ليس واجبا. لا يقول الفقيه للإنسان الذي يسأله افعل هذا. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف. ثم الرتبة الوسطى هي ما نقل عن بشر بن الحارث أحد كبار الصوفية، من امتناعه عن ماء يساق في النهر الذي احتفره الظلمة. حاكم ظالم حفر نهر والمية ماشية في النهر ده وجارية على أراضي الناس كلها. لما وصلت لأراضي الشيخ بشر بن الحارث قال لا، ده نهر حفره الغصبة، حفره الظالمون، فأنا لا أستطيع أن أروي أرضي بهذا الماء. قال لي أن الله تعالى عصي بحفره. وامتنع رجل آخر عن عنب كرم، عنب عنده بستان فيه عنب، فعن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلما. هذا أورع من بشر كمان، لأنه بشر امتنع عن الماء نفسه وخلاص، إنما الرجل ده لما لقى المية سائت حاجة أثمرت امتنع عن أكل الثمر، امتنع عن أكل العنب. قال وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق. مصانع السلاطين هي الآبار التي حفرها الحكام في طرق المسلمين للسفر، لأن الطرق طويلة وما فيش استراحات ولا أنذران ولا محطات بنزين تقف وتاخدوا منها اللي انتوا عايزينه، فكانوا يحفرون الآبار ويعينون من يصونها ويحافظ عليها نظيفة وإلى ذلك. فكان بعض الناس يتورعون من الشرب من الماء مع أنه هيموت من العطش وهو مسافر، لكن يتورع من الشرب من هذه الآبار لأنها حفرها، لأنها من مصانع السلاطين الظلمة. وأعلى من ذلك في المرتبة الوسطى ورع ذنون المصري من طعام حلال أرسلته إليه امرأة وصله إليه السجان. قال لأنه جاءني على طبق ظالم، طبق السجان، السجان ظالم، فيبقى أنا أمتنع عنك. قال ودرجات هذه الرتبة أو هذه الرتب، درجات هذه الرتب لا تنحصر، وكلها من الورع الذي لا يقدر عليه إلا الأقلون، ما لناش دعوة به. يعني أنا لا أدعو الناس إلى مثل هذا، ولا يستطيع الناس أن يلتزموا به، ولا الشيخ الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان يدعو الناس إلى مثل هذا. ثم قال الرتبة الثالثة مرة تانية وهي قريب من الوسواس والمبالغة، أن يمتنع من حلال وصل إليه على يد رجل عصى الله تعالى بالزنا أو القذف أو السرقة. واحد عمل مظلمة لغيرك وبعدين وصل لك الاكل لغايه البيت في الدليفري ده، انت مالك انت؟ تقول له لا ده راجل، ده هو بيرتكب معاصي، انا ما اقدرش، سمعته في الشارع بيشتم واحد، ما اقدرش اخد الاكل اللي جاي عن طريقه. قال هذا الفعل منه اللي هو السرقه او الزنا او القذف او الشتم لا يوجب قوه تعينه على حمل الطعام إليك. ده مش بيزود في قوته ولا زود في طاقته عشان يبقى استغل للمعصية في توصيل الطعام إليك. أمال ده إيه؟ قال الامتناع، قال بل إن الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس. كافر بقى، مش مسلم عاصي ولا مسلم ظالم ولا سجان، لو كافر حمل إليك طعام حلال كله، لو امتنعت عنه بسبب كفره تبقى عندك وسواس. قال بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام، هو كفر في نفسه مش دعوه بحمل الطعام، وينجر هذا إلى ألا يؤخذ من يد من عصى الله ولو كان بغيبة أو كذبة، وهو غاية في التنطع والإسراف. فلان كذب عليا أنا مش هاخد منه حاجة أبدا، حتى لو جاب لي كوباية مية من بيتي لا ده كذاب، والتاني سرق فرخة ما مش هاخد منه حاجة أبدا لأنه حرام يسرق الفرخة، والتالت إذن ده غاية التنطع والإسراف، والإسراف على النفس يعني. قال فليضبط ما عرف من ورع ذنون وبشر اللي سجرناهم دول بالمعصية في السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام. يعني إيه؟ يعني اللي قاله بشر واللي قاله ذنون ده ورع متشدد، وينبغي أن ينضبط بأنه ليس حراما ما حمله فاعل الحرام، ولا ما أجراه فاعل الحرام من خير، ولا ما حفره فاعل الحرام من بئر، هذا أمر يحاسب هو عليه، وذاك خير تستفيد أنت منه، فلا يجوز أن تجري على نفسك الأحكام اللي أجراها بشر بن الحارث واللي أجراها ذنون المصري على نفسهما، لأن ده من الورع الزائد الذي لا يجوز. قال بقى يستدل على ذلك بإيه؟ قال واعلم أن كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر، العلماء اللي انتم بتستفتوهم دول ليس لهم ان يفتوا في هذه المسائل، هم لا يفتون بها اصلا، خارج عن فتوى علماء الظاهر. فان فتوى الفقيه تختص بالدرجه الاولى التي يمكن تكليف عامه الخلق بها. فتوى الفقيه تنحصر في حلال وحرام ومباح ومكروه، اما ما عدا ذلك لا، ليس للفقيه ان يقول ده ورع وده خف على نفسك طب شغلة الفقيه. قال ولو اجتمعوا عليه، قال فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها، ولو اجتمعوا عليه، لو اجتمعوا على هذه الفتوى لم يخرب العالم. لو مشوا كلهم وانهم اخذوا المال الحلال من يد الكفار لما جابوه لهم، او تجروا مع الكفار، او عملوا تجروا مع ذوي المعاصي، لا يخرب العالم، العالم ماشي كويس. هيبقى في شويه ورع ناقصين عند المتورع، يروح يتورع هو، لكن عامه الخلق ليس هذا من شانهم ولا هو مطلوب منهم. يعني الكلام الذي ذكرناه في الورع ده كله، في الشبهه الثالثه كلها وفي الشبهه الثانيه قبل ذلك، كلام لاهل الورع وليس لعامه المكلفين. عامه المكلفين لهم الحلال والحرام، اما الورع الزائد ده فهو ممن يريدون هذا. قال والفتوى في هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد. احنا عارفين قصة وابصة اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد، قال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسأله عن الإثم والبر. فلما أتيته وجلست إليه قال يا وابصة، جئت تسألني عن شيء، تسألني أم أخبرك؟ قال بل أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسأل عن الإثم والبر، الإثم ما حك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس أو كرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الإثم. والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتاك. بعض الروايات في الحديث فيها استفتي قلبك، وبعضها فيها استفتي قلبك وفيها استفتي نفسك. أظن أن ذكرت الحديث للأسبوع الماضي وبينت ما فيه. فكل ما حاك في صدر المريد، المريد هنا يعني المكلف، من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب، حزازة القلب يعني شعور القلب أنه آثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم حواز القلوب، يعني يضع فيها، يصنع فيها حزا كما تحز السكين في اللحم أو المنشار في الخشب أو كده. فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه. ليه بقى؟ مع أنه هو مفوش حاجة أصلا. قال لأن أنت مستشعر أنك بتعمل حاجة حرام، واستشعار الإنسان أنه يصنع الحرام يظلم قلبه. مش فيه في القرآن الكريم بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ ران هنا، ران ده طبقة من السواد. وفي الحديث الصحيح القلوب أصبحت القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مربادا كالكوز مجخيا، كوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالإقدام على الأمر وأنت تظن ولو ظن أنه معصية وتتجرأ وتقدم عليه، هذا يؤدي إلى سواد في القلب، لأنه الحديث بيقول الإثم حواز القلوب. قال ولو أقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى لكنه يظن أنه حلال، رأيه أو تعليمه أو فقه أو فتوى مفتيه قالت له ده حلال، لو أقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك قساوة في قلبه، لأنه هو أقدم على حاجة عارف أنها حلال وإن كان في علم الله تعالى حرمتها، لكن لا تؤثر في قلبه. وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر ما علمهم وعلى قدر ما بلغهم من المعرفة. ولو أقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد حزازة في قلبه فذلك يضره. الضرر هنا هو الجرأة على الحرام، والضرر هنا هو قسوة القلب التي تقع للمقدم على مثل ذلك. قال وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة، نهي عن المبالغة في الورع، أردنا به أن القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور. فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد في قلبه فذلك يضره، لأنه مأخوذ فيما بينه وبين نفسه في حق الله تعالى بفتوى قلبه. قلبه قال له ده حرام ومع ذلك عمله، قال له قلبه ده مكروه كراهة شديدة ومع ذلك عمله، هذا يؤثر في قلبه. الثاني اللي فعل حرام فعلا عند رب العالمين لكن هو لا يعرف حرمته، أقدم عليه ويظنه حلالا فهذا لا يؤثر في القلب. ألف لا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفيا وإثباتا، فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك مقاصده. إيه الجملة الجميلة الخاتمة دي؟ قال إيه؟ قال انتبه إلى هذه الدقائق. نحن لم نذكر لك الحلال والحرام في فتوى المفتي، احنا قلنا لك الورع وما دون الورع وما فوق الورع. ما دون الورع اقتحام على الشبهات والمعاصي، وما فوق الورع وسوسة، والورع الحقيقي أن تتجنب ما ارتبت فيه وحاك في صدرك أنه إثم لا ينبغي أن تقدم عليه. ذكرنا هذا كله، بيقول هو الدقائق دي ذكرناها ورددناها نفيا وإثباتا لكي يتاح للمسلم أن الكتاب ده مكتوب لعوام المسلمين، لعوام المثقفين المسلمين، لكي يتاح للمسلم أن يطلع على حقائق الكلام ويحيط بأصوله بمجامعه. جاي منين الورع ده؟ جاي منين الوسوسة دي؟ جاي منين الإباحة في الطبقة المتوسطة دي؟ يعرف أصولها إيه؟ لأنه إذا لم يطلع على أصول الكلام يوشك أن يزل في إدراك مقاصده. هو له مقصد، مقصد خير، مقصد حلال، مقصد مباح، لكن لا يستطيع أن يصل إليه إذا لم يعرف حقيقة الورع المباح وحقيقة الورع الممنوع اللي هو ورع الموسوسين. قالوا أما المعصية في العوض، المعصية في الثمن الذي يدفعه، فلها درجات. الدرجة العليا التي تشتد فيها الكراهة أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام. يعني إيه؟ يعني أنا رحت للراجل التاجر قلت له أنا عايز 2 كيلو سكر، قال لي ما فيش غير كيلو واحد لأنه في أزمة، واداني كيلو السكر. بكام يا عم كيلو السكر؟ قال لي ب 9 جنيه. فأنا حطيت إيدي في جيبي ما لقيتش معايا غير 5 جنيه، قلت له طيب يبقى لك عندي 9 جنيه بعد ما أرجع أجيبهم لك. أنا ماشي لقيت واحد محفظته مدلدلة من جيبه، قلت فرصة، رحت شايل المحفظة ورجعت للراجل بعد ساعة ولا ساعتين، اديت له 9 جنيه من محفظة الراجل الحرام ده. فأنا اشتريته مالا، اشتريت السكر اللي هو مال بعقد، هو عقد الثمن، هو عقد البيع، ثمنه في ذمتي أنا مدين، اشتريه بمال في الذمة، يعني على سبيل السلف، على سبيل القرض، على سبيل التأجيل دفع الثمن، ثم يقضيه، يقضي هذا الثمن من مال سرقه، من مال حرام، مال مغصوب، مال مش بتاعه. دخل لقى فلوس على باب البيت كده، بص يمين وشمال ما حدش شايفه، راح الفلوس حطها في جيبه وخلص، هو ما عرفش بتاعت مين، قد لا تكون بتاعت اهل البيت دول اصلا اللي هو ممكن ياخد من مال. طيب، فهذا ان يشتري شيئا في الذمه ويقضي ثمنه من غصب او مال حرام، فهذا ان فعله فهو اكثر او اعلى مساله في اعلى رتبه في حرمه العوض، حرمه الثمن. يعني قال الرتبه الوسطى أن لا يكون العوض غصبا ولا حراما زي الصورة اللي ذكرناها دي، ولكن يتهيأ لمعصية. العوض ده ينفع لمعصية، كما لو سلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب خمر. المثال اللي قاله هناك، أنا اشتريت الورق ده بس ما عنديش فلوس، فديت للراجل 2 كيلو عنب وأنا بديهم له، أنا عارف أنه هيفرح بالعنب لأنه هيخمره بالليل ويشرب حاجة في البيت وينبسط يعني. أو سيفا وهو قطع طريق، نفس المثال اللي قلناه. قال فهذا لا يجب تحريما في مبيع اشتراه في الذمة، ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب. وهذه الرتبة تتفاوت أيضا بتفاوت غلبة المعصية على القابض أو ندرتها، إذا كان بيعمل كده على طول أو بيعمل كده مرة دون أن يقصد. الرتبة السفلى الأخيرة هي درجة الوسواس، وذلك أن يحلف إنسان على ألا يلبس من غزل أمه. واحد مجنون قال والله ما انا لابس من الغزل اللي بتغزل امي. كل الامهات زمان كان عندهم مغازل في البيوت بيغزلوا، واحنا ادركنا امهاتنا بيعملوا لنا البلوفرات بالابر التريكو والحاجات دي، وبيعملوا لنا المفرش السراير واللطاطين بالكروشيه والحاجات، ادركناها. فواحد تهبل في مخه وقرر ان يحلف الا يلبس من غزل امه. ما خلاص، وبعدين ما عندوش حاجه يعملها غير غزل امه ده، ما فيش غير الغزل اللي عملته امه. يوم ياخده يبيعه ويشتري بثمنه ثوبا. فيجي المفتي المتشدد يقول له ده مكروه، يقول له ليه؟ يقول له انت حلفت ما تلبس من ثوب امك، فانت خدت الغزل ورحت من غزل امك، حلفت اقسمت الا تلبس من غزل امك، انت خدت غزل امك بعته واشتريت بثمن الثوب، هذا حرام. قال هذا الحرام وسوسه، هذا التحريم والورع عن مثل هذا وسوسه. دي ادنى رتبه اللي هي رتبه السفلى سماها، لان دي رتبه الموسوسين. بعض الناس قالوا انه لا ده صحيح، لانه الحديث صحيح فيه ان الله لعن اليهود، حرم الله عليهم كذا وكذا فباعوها واكلوا اثمانها. لكن ده قياس مع الفارق الشديد. ده التحريم هناك كان تحريم رباني بوحي من الله لنبيه موسى او لانبياء بني اسرائيل اللي كانوا متواليين بعد موسى، لكن هنا ده واحد هو من مخه كده قال والله من لبس اللي عملاه امي ده. طيب، واحد قال والله من ياكل ليه طبخاه، يعمل ايه؟ ياكله غصب عنه ويكفر عن يمين، لان في كسر قلب الام بعدم اكل طعامها معصيه اكبر من الحنث في اليمين. والله جعل كفارة للحنث في اليمين، لكنه لم يجعل كفارة لإغضاب الأم. لا يوجد شيء يكفر إغضاب الأم أبدا. فإذا كان الأمر بين شيء صنع الله له، شرع الله له كفارة في القرآن الكريم والسنة، وبين شيء لا كفارة له إلا أن يرضى صاحب الشأن فيه، فعند الإذن اللي بيقول أنا مش هاكل من أكل أمي يأكل غصبا عنه ويكفر عن يمين، اللي بيحلف ياكل ويكفر عن يمين، لان ارضاء الام اولى من ابرار اليمين الاثم، لانه هذا يمين اثم ليس يمينا مشروعا وصحيحا. قال وقد عرفنا، قال الامام الغزالي وقد عرفنا جميع هذه الدرجات وكيفيه التدريج فيها، وان كان تفاوتها لا ينحصر في ثلاث او اربع ولا في عدد. هو عملهم كلهم، ده اربع درجات، ده ثلاث درجات، ده اربع درجات، ده ثلاث درجات، هو قال في الاخر اهو لا ينحصر تفاوت الدرجات دي، لا ينحصر في ثلاث او اربع ولا في عدد، ولكن المقصود من التعديد، مقصوده هو من التعديد ده التقريب والتفهيم. مقصوده ان احنا نفهم انه الاثم درجات والبر درجات والحلال درجات والحرام درجات والمكروه درجات والمندوب درجات، حتى اذا اقدمنا او احجمنا يكون لدينا تصور على مدى حل ما نقدم عليه او مدى حرمة ما نحجم عنه، وبهذا التصور يخلو القلب من الحزازة. الاسم حواز القلوب، بهذا التصور الإنسان ما بقاش بيعمل حاجة، معلمة علامة في قلبه، سايبة نقطة في قلبه، سايبة أثر كأثر السكين في قلبه، لأنه أقدم على ما يظنه ظنا غالبا أنه حلال، وعندئذ يبرأ أو تبرأ ذمته من الحرام. أظن نكتفي بهذا القدر لأن أخذنا الوقت المحدد لنا، فنستكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.